ثلاثة وواحد أو ما شابه ذلك. ولهذا هو عرف العدد سبعا للمشهور بأنه هو الحاصل من تكرر واحد. يقول وإن كان الواحد نفسه ليس بعدد لما بيناه من أن الواحد بمعنى ما كان مساوقا للاتصال، الواحد ما كان ليس بكثير. فإذا كان الواحد ينقسم، الانقسام معنى ذلك فرض الكثرة، وفرض الكثرة خلاف الوحدة. كل واحد لا يقبل أن ينقسم، لأنك لو قسمت الواحد معنى ذلك أنه أصبح كثيرا، وإذا أصبح كثيرا فهو ليس بواحد إذن. ولهذا قال الواحد ليس بعدد، لأنه الواحد ليس بعدد لأن العدد كم، والكم ما كان يقبل القسمة، والذي يقبل القسمة هو الكم. فبالتالي إذا لم يكن الواحد يقبل القسمة، لأنه لو كان الواحد يقبل القسمة لما كان واحدا، فأصبح كثير، والكثرة خلف الوحدة وخلف الاتصال. إذن الواحد لا يكون عددا لأن العدد كم، والكم ما كان يقبل القسمة، والواحد لا يقبل القسمة لأنه واحد، لأنه لو قبل القسمة كان كثيرا، وهذا خلاف أنه واحد. وأما إشكال الشيخ الذي ذكره درس الماضي بأنه أنتم قلتم أن الحركة وجود واحد ممتد سيال، والزمان وجود واحد ممتد سيال مستقل، مع ذلك قلتم أنها أن هذا الوجود الواحد يقبل القسمة. قلنا في الحقيقة والواقع لو كان لو قبل القسمة كان كثيرا، إذن في موضع قسمته هو ليس بواحد، إنما يكون واحدا في موضع عدم قسمته. الحركة وجود واحد ممتد سيال في فرض أنه لا ينقسم، أما في فرض انقسامه فهو كثير. أما في العدد واحد، فالعدد واحد في الحقيقة والواقع لو انقسم لكان كثير، وإذا كان كثير إذن أو بعبارة نفس العبارة نفسها نقول في موضع انقسامه هو كثير، كما أن الحركة في موضع انقسامها تكون عبارة عن أجزاء متعددة، والوجود الممتد الواحد في فرض وموضع انقسامه يكون كثيرا. كذلك العدد في موضع العدد واحد في موضع انقسامه يكون كثيرا، وإذا كان كثيرا لم يكن واحدا، إذن انقسامه خلف أنه واحد. ولهذا الواحد لا يقبل القسمة، فبالتالي إذا لم يقبل القسمة لم يكن كم، وإذا لم يكن كم لم يكن عدد، لأن العدد كم منفصل. وقد عدوا كل واحدة من مراتب العدد نوعا على حدة اختلاف الخواص ما بيننا. ثم بعد ذلك يسرعوا في بيان الكم المتصل. وحاصل الكم المتصل أنه قسم إلى كم متصل قار، وإلى كم متصل غير قار. والفرق بين القار وبين غير القار هو أن الكم المتصل القار ما كانت أجزاؤه المفروضة مجتمعة الوجود، بخلاف غير القار فإنه ليس لأجزائه المفروضة اجتماع في الوجود. الكم المتصل غير القار من قبيل الزمان، الزمان من الواضح أن أجزاءه المفروضة لا ليس لها اجتماع في الوجود. لماذا؟ لأنه من الواضح أن الجزء اللاحق في الزمان لا يتحقق إلا بعد اضطرام الجزء السابق، لا تتحقق الساعة الثانية إلا بعد اضطرام الساعة الأولى، ولا تتحقق الساعة الثالثة إلا بعد اضطرام الساعة الثانية. إذن إذا قسم الزمان إلى أجزاء، إلى ساعة الأولى وساعة ثانية وساعة ثالثة، هذه الأجزاء المفروضة ليس لها اجتماع في الوجود، لأنه لا تحقق لأحد أجزائها اللاحقة إلا بعد اضطرام أجزائها السابقة. بخلاف الخط، فإن الخط لو قسم إلى أجزاء هذه الأجزاء مما يمكن اجتماعها في الوجود. إذا كانت الأجزاء مما تجتمع الأجزاء المفروضة مما المفروضة، لأن هذه الأجزاء ليست خارجية، إنما قلنا التقسيم بالحار القسمة الوهمية لهذا الأجزاء المفروضة، بالحار أن التقسيم تقسيم وهمي. إذا كانت هذه الأجزاء مما يمكن اجتماعها في الوجود كالخط، فإن أجزاءه مما تجتمع في الوجود. بخلاف الزمان، فإن أجزاء الزمان مما ليس لها اجتماع في الوجود، لا تحقق للجزء اللاحق إلا بعد انقران الجزء وانقضاء الجزء السابق. سمي بالكم المتصل غير القار، غير القار، القار والغير القار من الاستقرار والاجتماع في الوجود. قال: والأول عن المتصل ينقسم إلى قار من القرار والاستقرار وغير قار، والقار ما لأجزائه المفروضة اجتماع في الوجود كالخط مثلا، فإن الخط إذا قسم إلى أجزاء هذه الأجزاء مما لها اجتماع في الوجود. وغير القار بخلافه وهو الزمان، فإن كل جزء منه مفروض. لماذا الزمان يقول أجزاؤه مفروضة؟ لأنه كما سوف يأتي إن شاء الله في المرحلة العاشرة أن الزمان هو وجود واحد ممتد، العقل يقوم بتقسيمه ومن كل جزء ينتزع ماهية من الماهية. فمن الجزء الأول ينتزع ماهية السنين، والجزء الثاني ماهية الشهور، وماهية القرون، وماهية الساعات، وماهية الدقائق، وماهية الثواني. وإلا الزمان الذي هو مقدار امتداد، لأن ما معنى الزمان؟ الزمان هو مقدار امتداد الحركة، الذي يعين مقدار الحركة هو زمان. يقال حركة استغرقت ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربعة، الذي يعين مقدار امتداد الحركة هو زمان. ولهذا عرف الزمان بأنه مقدار امتداد الحركة، يعرض على الحركة ويعين مقدارها، مقدار امتدادها. هذا الزمان قالوا هو وجود واحد. إذن من أين عندنا نقول سنين، شهور، قرون، كذا، ساعات، ثواني؟ قالوا العقل يقسم هذا الامتداد الواحد إلى أجزاء، ومن كل جزء ينتزع ماهيتان، ولهذا عبر عنه أقسام مفروضة، أجزاء مفروضة، وسوف يأتي البحثنا على ذلك في المرحلة العاشرة. وغير القار بخلافه وهو الزمان، فإن كل جزء منه مفروض، لا يوجد إلا وقد انقرن السابق عليه، ولما يوجد الجزء اللاحق، فإن كل جزء منه مفروض لا يوجد إلا وقد انقرن السابق عليه، وبعد يوجد الجزء اللاحق. والمتصل القار على ثلاثة أقسام. ثالثا، يكون المتصل القار له بعد واحد وهو الخط، واخرى يكون له بعدين طول وعرض وهو الصرف، واخرى يكون له ثلاثة ابعاد وهو الجسم العلمي. ولهذا قسم الكم المتصل الى خط وهو ما كان له بعد واحد، يقال هذا خط بعد واحد، وصرف وهو ما كان له بعدين الطول والعرض، والجسم وهو هذا الذي له طول وعرض وارتفاع وعمق، يسمى الجزء التعليمي. قال: والمتصل القار على ثلاثة أقسام. جسم تعليمي، طبعا الجسم التعليمي هنا عرض، لأنه كم معروضه ما هو؟ كل عرض يقوم في جوهره. معروض الجسم التعليمي هو اسم الطبيعي، لكن الاسم الذي تكلمنا عنه في الفصل الثالث. الاسم الطبيعي ممتد في الجهات الثلاث لكنه مبهم. من الذي يعين الامتداد للاسم الطبيعي؟ هو الاسم الفعلي. يعني الاسم الطبيعي اي طبيعه الجسم، الاسم الطبيعي عباره عن ماذا؟ عباره عن الذي تكون من الماده والصوره. قلنا اتحاد الماده مع الصوره ينتج لنا جسما، ذاك الجسم يسمى جسما طبيعيا، طبيعه الجسم. هذا الجسم الطبيعي فيه امتداد لكن غير معين، يعني كم حجمه؟ الذي يعين حجمه انه حجمه بهكذا مقدار هو من خلال الجسم التعليم. فنقول حجمه 3 سنتيمتر مربع او 4 سنتيمتر مربع. هذا التعيين اي تعيين الحجم يتم بواسطه الجسم التعليمي بخلاف ذاك يسمى بالجسم الطبيعي. لماذا هناك سمي بالجسم الطبيعي وهنا سمي بالجسم التعليمي؟ سمي هناك بالجسم الطبيعي، اذا الجسم الطبيعي هو الذي يتحد، هو ناتج اتحاد الصوره والماده. اذا اتحدت الماده مع الصوره عطتنا الجسم وهو كما تقدم. سمي بالجسم الطبيعي بلحاظ ان الذي يهتم به هو علم الطبيعيات. بينما سمي بالجسم التعليمي لانه يهتم به علم التعاليم. هناك علم يسمى بعلم التعاليم المعبر عنه كعلم الرياضي، الرياضيات لأن علم الرياضيات موضوعات متعددة. واحدة من موضوعات علم الرياضيات أنه يتكلم في الأحجام وتعيين مقدار الحجم. علم الرياضيات هو الذي يهتم بالجسم التعليمي، يعني علم الرياضيات لا يهتم بطبيعة الجسم كيف تكون، انه اتحدت ماده واتحدت صوره وحقيقه ذلك الجسم، انه هل له وحده اتصاليه او ليس له وحده اتصاليه. الفصل الثالث الذي تقدم شانه اما الفلسفه بلحاظ او الطبيعيات بلحاظ اخر. علم الطبيعيات تهتم حقيقه الجسم ماهيه، هل هو متصل بحقيقته واقعا كما عند الحس او ليس متصلا كما هو عليك الحين. بين الرياضيات لا يهتم بهذا البيان انه متصل، اجزاء متصله، اجزاء غير متصله، حقيقتها يمكن تقسيمها، لا يمكن تقسيمها، هذا لا يهتم به الرياضيات. الرياضيات يهتم بالجسم بلحاظ اخر، يهتم بالجسم بمعنى تعيين مقدار الجسم، حجمه ما هو. هذا النحو لا يهتم به علم الطبيعيات، يهتم به علم التعاليم. علم التعاليم في قبال علم الطبيعيات، علم الطبيعيات توظف اهتمامات بدراسة حقيقة الجسم ما هو، متصل أو غير متصل، واقعه ما هو، بينما علم التعاليم يوظف اهتمامه، يوظف في تعيين مقدار حجم الجسم، ولهذا سمي الجسم التعاليمي الذي هو الحجم. أن الجسم التعليمي هو الكمية السارية في تعيين مقدار امتداد الجسم الطبيعي. وبعبارة أخيرة قول إن العلم الطبيعيات تهتم بأن ذلك الجسم هل هو جوهر أو عرض، وإذا كان عرضا ما هو معروضه وما هي خصائص معروضه. هذا ما يهتم به علم الطبيعي. أما علم التعاليم وعلم الرياضيات لا يهتم أنه عرض، أنه جوهر، إذا كان عرض ما هو معروضه، وإذا كان له معروض ما هي خصائص معروضه وما هي أحالات معروضه. لا نهتم بذلك، نهتم بأن نهتم فقط بجهة مقدار تعيين الحجم. إذا لاحظ ثمة بحثان أساسا كل منه في زاوية معينة. طبيعيات الجوهر او عرض معروضه حالاته خصائصه بخلاف البحث في علم التعاني. طبعا سمي بعلم التعاني كما قالوا لانه يكون اسهل للمبتدع ان نتكلم عن الجسم بلحاظ مقدار حجمه وتعيينه، اما بلحاظ انه جوهر، انه عرض، انه عبارة عن اتحاد المادة والصورة، حقيقته متصل غير متصل، هذا ربما يكون لأهل الاختصاص، ولهذا سمي بعلم التعاني لأنه يكون هو أول بداية التعليم خصوصا للمبتدئين. قال: والمتصل القار على ثلاثة أقسام: جسم تعليمي وهو الكمية السارية في الجهات الثلاث. لاحظ من الجسم الطبيعي المنقسمة فيها أي في الجهات الثلاث كمية هو من الكم سارية في الجهات الثلاث الطول والعرض والعمق من الجسم الطبيعي المنقسم فيها، فيكون الجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي ويعين امتداده وانقساماته إلى ثلاث جهات معينة. وصف وهو نهاية الجسم التعليمي المنقسم في جهتين، وخط وهو نهاية الصف المنقسم في جهة واحدة، في جهتين الطول والعرض، في جهة واحدة الطول. فلهذا نقول نهاية الخط نقطة ونهاية الصف خط ونهاية الحجم هو الصاف، ولذا نستطيع أن نعبر أن الخط والصفحة والجسم التعليمي جميعهما أعراض، وكل عرض يحتاج إلى معروض. معروض الخط هو عبارة عن الصف، لا يمكن أن يوجد خط بدون صف، ومعروض الصف هو الجسم التعليمي الحد، هذا الجسم الذي له حجم معين ممتد في جهات ثلاث. ومعروض الجسم التعليمي هو الجسم الطبيعي. اذا لكل واحد موضوع الخط هو الصف، وموضوع الصف هو الجسم التعليمي، وموضوع الجسم التعليمي هو الجسم الطبيعي. بناء على تعدد الموضوع لا نتصور الصداد بينهما. لماذا لا نتصور الصداد بينهما؟ لأن واحد من شروط الصداد ما هو؟ وجود موضوع واحد يتواردان عليه، كالسواد والبياض يتواردان على الجلد، فيقال أن السواد ضد للبياض، يستحيل اجتماعهما على موضوع واحد. هنا لا نتصور الصداد في الكم، لماذا؟ لأن المفروض أن لكل نوع من أنواع الكم موضوع، فالخط موضوعه الصف، والصف موضوعه الجسم التعليمي، والجسم التعليمي موضوعه الجسم الطبيعي، إذا لكل منهما موضوع، فبناء على ذلك لا يوجد موضوع مشترك بينهما ليتواردا عليه، وحينئذ لا يتصور التضاد، لأن التضاد هو المعنيان اللذان يستحيل تواردهما على موضوع واحد مشترك، وهنا لا يتصور موضوع واحد مشترك، ولهذا لا يتصور التضاد. كما أنه حتى في الكم المنتصف لا يتصور الصداد. لماذا؟ لأننا قلنا نحن كل عدد له معروض. العدد 2 معروضه الدرهمان مثلا، العدد 3 معروضه الثلاثة، العدد 4 معروضه 4 أشياء، العدد 5 معروضه 5 أشياء، يقال 5 كتب، 4 كتب، 6 كتب، 10 كتب، 100 كتب، إذا كل عدد يمثل مرتبة نوعية كما قلنا لاختلاف الأنصار، كل عدد يمثل مرتبة نوعية، وكلها مرتبة من مراتب العدد لها موضوع تختلف عن الموضوع الآخر. فالمرتبة اثنين معروضها كتابان مثلا، والعدد ثلاثة معروضهما ثلاثة كتب، وتلك أربعة كتب، خمسة كتب. إذا لكل منها موضوع، فإذا كان لكل منها موضوع حينئذ لا يتصور التضاد لا في الكم المنفصل ولا في الكم المنفصل. والوجه في ذلك لأنه لا يوجد موضوع مشترك يتواردان عليه، ومن شرط التضاد في وقوع التضاد وحدة الموضوع ووجود موضوع مشترك. ولهذا لا تصور تضاد لا في الكم المتصل ولا في الكم المتصل لاختلاف موضوع كل مرتبة منهما. وهذا سوف يأتي في سنة. قال هنا فقط أبين نقطة، هذه ذكرناها مرارا وتكرارا، ما النسبة بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي؟ اتضح أن النسبة بينهما أن الجسم الطبيعي مبهم من حيث الامتداد، يعني في امتداد الجسم الطبيعي، طبيعة الجسم فيها امتداد لكنها غير معينة مبهمة، الذي يعينها هو الجسم التعليمي. نظير ما قلنا نسبة الإمكان الاستعدادي إلى المادة، المادة هي استعداد لكنه مبهم هذا الاستعداد، الذي يعين هذا الاستعداد هو الإمكان الاستعدادي. فالإمكان الاستعدادي نسبته إلى المادة نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. فالجسم التعليمي يعين امتداد الجسم الطبيعي، الجسم الطبيعي فيه امتداد لكن غير معين مبهم، الذي يعينه هو الجسم التعليمي. كذلك الامكان الاستعدادي يعرض على الماده، لاننا قلنا الماده هي الحامله للقوه، والامكان الاستعدادي عرض معروضه الماده. الإمكان الاستعدادي يعرض على المادة ويعين استعدادها، فيها استعداد مبهم لكن الذي يعينه هو الإمكان الاستعدادي، بمعنى هذه المادة النطفة فيها استعداد لكن استعداد ماذا؟ يقول يأتي الإمكان الاستعدادي ويقول فيها استعداد أن تصير إنسانا، عين الاستعداد، فيها استعداد أن تصير بقر، إذا عين الاستعداد، هي استعداد أن تصير كذا، إذا عين الاستعداد. ولهذا الذي يعين الاستعداد هو الإمكان الاستعداد، يعرض على المادة ويعين استعدادها، لأن المادة قافلة للاستعداد، المادة هي محض القوة ومحض القابلية ومحض، لكن الاستعداد مبهم، الذي يعينه هو الإمكان الاستعداد، يعين نوع الاستعداد. كذلك طبيعة الجسم فيها امتداد، الجسم هو الممتد لكن امتداد معين لا، امتداد مبهم، الذي يعين الامتداد هو الجسم التعليمي. بدليل ماذا؟ هل حتى نوضح الفكرة ونكون مألوس الفكرة، بدليل أن خذ هذا الحجم الآن، هذا الجسم الآن، هو هذا الجسم حجمه 3 سنتيمتر مربع مكعب، هذا الجسم الذي بلغ 3 سنتيمتر مكعب لو نقص إلى سنتيمتر، من الحجم تغير أو لم يتغير؟ تغير من 3 إلى 2. الحجم هو الجسم التعليمي، المفروض ان الجسم التعليمي قد تغير لكن طبيعة الجسم بقيت على حالها او لم تبقى على حالها، يعني يقال كما أن ذاك الشيء الذي كان حجمه 3 سنتيمتر مكعب اسم، هذا اسم. إذا الاسم محفوظ في كلا الأمرين، في مرحلة حجم 3 وفي مرحلة حجم الاسم. الاسم محفوظ، أي اسم الذي هو يكون محفوظا؟ هل هو الاسم التعليمي الذي حجمه متعين في 3 أو في 2 متعين؟ أقول لا، ليس محفوظا لأن ذاك 3 وهذا 2. إذا الجسم المحفوظ في كلا الأمرين هو جسم طبيعي، هو جسم طبيعي. ولهذا نقول وإن اختلف الجسم التعليمي وإن زال الجسم التعليمي، وإن اختلف الجسم التعليمي وإن تغير الجسم التعليمي، يبقى الجسم محفوظا في جميع الموارد، في مورد 1 سنتيمتر، في مورد 2 سنتيمتر، في مورد 3 سنتيمتر. ازدياد الحجم ونقصان الحجم لا يؤثر في وحدة الجسم الموجودة في الجميع، وهو وجود جسم، جسم يحمل امتداد غير معين. هذا منبه على ان هناك جسما طبيعيا محفوظا في الجميع، ليس هو الجسم التعليمي، لان الجسم التعليمي قد تغير من حجم الى حجم اخر. اذا هناك جسم طبيعي وهناك جسم تعليمي يعرض عليه ويعين امتداده ومقدار حجمه. وللقائلين بالخلاء شك في الكم المطلق للقار، لكن نجحنا في إثبات الخلاء بهذا المعنى. هنا العلامة الطباطبائي يشير إلى نظرية طرحت في تجريد الاعتقاد بشكل جيد، هنا فقط أشار إليها نحو إشارة. وأيضا في الأخبار في المجلد الرابع أشار إليها قبل التأليف، وهي ما تسمى بنظرية الخلاء المطلق، حيث أن الحكماء والمتكلمين بحثوا في حقيقة المكان. ما معنى المكان؟ وقع المكان محلا للبحث في موردين أو في نقطتين. النقطة الأولى في أن المكان هل هو وجود حقيقي؟ كما يقال الزمان وجود حقيقي وليس وجودا اعتباريا وهميا فرضيا. بعضهم قال لا وجود حقيقي للمكان، إنما هو أمر وهمي. إذن النقطة الأولى هي بحث في النية المكان، النية المكان في وجود المكان، هل هو وجود حقيقي أو ليس حقيقي، هذه نقطة. والحكماء قالوا في قبال كثير أنه أنفت إلى البرسنة والاستدلال لإثبات أن المكان من الموجودات حقيقية وليس أمرا وهميا عدديا. والدليل على ذلك الوجدان، والمنبه على هذا الوجدان أن المكان يشار إليه، يقال مكانه هنا هنا هذا ذاك. ومن الواضح أنه صحة الإشارة تتوقف على وجود المشار إليه، ولهذا المعلوم لا يشار إليه. إذا كان المكان يشار إليه فهذا دليل على أن المكان أمر موجود حقيقي، وإلا الأمر العدمي لا يخص الإشارة إليه. تفرقوا عن هذه النقطة بهذا البيان، ليس عنده بيانات، واحد منها قبل. إذن المكان موجود حقيقي واقعي بدليل صحة الإشارة إليه، فيقال الشيخ في هذا المكان هنا. النقطة الثانية من بحث المكان، سلمنا أن المكان موجود حقيقي، حقيقته ما هي؟ أو قل بعد الفراغ عن إنية المكان يقع الكلام في ماهية المكان. ماهية المكان ماذا يعني؟ ما بعضهم قال المكان هو البعد الموهوم، بعضهم قال المكان لا هو بعد موجود، بعضهم قال المكان هو السطح الذي يحوي ما وقع فيه. إذن وقع خلاف في تحليل ماهية المكان وحقيقة المكان. بعد بيان ماهية المكان وحقيقة المكان والخلاف الواقع بينهما، أن المكان هل هو مجرد بعد موهوم والبعد الموهوم أو البعد الموجود أو الصرف الذي يحوي ما وقع الذي يحوي المتمكن فيه، على كل حال نظريات متعددة لا شغل لنا بها الآن. الذي لنا شغل به أنه وقع الكلام، هل يوجد مكان نتصور فيه الخلاء المطلق؟ ما معنى الخلاء المطلق؟ يعني وجود مكان يخلو عن كل شيء يشغله، أساسا مو موجود فيه شيء. يقول العلامة هذا المعنى للخلاء باطل، يعني أن يقال هناك مكان يخلو من كل شيء يملأه، يعني لا يوجد فيه شيء، هذا المعنى باطل. لماذا؟ يقول لأن إثبات مثل هذا المعنى شك في الكم المطلق. وما معنى شك في الكم المطلق؟ يعني البحث عن الملازمة بين القول بالخلاء المطلق وبين نفي الكم المطلق، يعني كيف ما هي الملازمة بين إيماننا بوجود الخلاء المطلق بمعنى وجود مكان يخلو من كل شيء يشغله وبين نفي الكم المطلق، ما هي الملازمة؟ الملازمة أن الكم المتصل ماذا يعني؟ الكم المتصل لا يخلو، إما خط وهو البعد الواحد، أو خطين وهو الامتداد في بعدين، عفوا مو خط وخطين، إما خط وهو الامتداد في بعد، أو السطح وهو الامتداد في بعدين طول وعرض، أو جسم تعليمي حجم وهو الامتداد في ثلاثة أبعاد. هذا هو الكم المتصل، بعد بعدين ثلاثة أبعاد. هنا الذي يقول بوجود الخلاء المطلق هو يرفض وجود ثلاثة الأبعاد والبعدين والبعد الواحد. يقول يمكن أن نتصور أن هناك مكانا لا يوجد فيه حتى بعد واحد، وهذا معنى الخلاء، لا يوجد فيه حتى بعد واحد. إذا يقول العلامة إذا آمنتم بوجود شيئين يخلو عن البعد الواحد، فضلا عن البعدين والثلاثة الأبعاد، يعني يخلو عن وجود خط، إذا هذا معناه أنكم يقولون يمكن أن ينتفي وجود الكم المتصل، لأن الكم المتصل أقل هو بعد واحد، وأنتم تقولون يمكن وجود شيء ومكان لا يوجد فيه حتى بعد واحد. الكلام طبعا في الماديات مو في عالم المجردات، لا واضح على المجردات أنه لا يتبع على الإعدادات ومقادير ومقادير. إذا من يؤمن بنظرية الخلاء المطلق يؤمن بها بهذا المعنى، هو أن هناك مكانا يخلو عن البعد الواحد يشغل ذلك المكان. يقول علامة هذا معنى تشكيك لوجود الكم المتصل، أن هناك لا يوجد كم متصل. مثلا حتى لو أردنا أن نتصل يقول هذا، أنتم تقولون الكم المتصل هو وجود واحد ممتد، ثم ممتد في جهة واحدة أو في جهتين أو ثلاثة. إذا جئنا إلى هذا الخط وقسمنا هذا الخط، يمكن أن يفرض بين الجزء الأول والجزء الثاني معنى هذا البعد البعد المكاني الموجود بين الجزء السابق والجزء اللاحق يخلو عن شيء يشغله، يعني لا يوجد فيه بعد. إذا لم يوجد فيه بعد واحد أو بعدين أو ثلاثة أبعاد، إذا لم يكن هناك احتفاظ بين الجزء اللاحق والجزء السابق والجزء اللاحق، إذا لا يوجد احتفاظ بينهما، لأنهم تصوروا يمكن افتراض أن يكون هناك خط، هذا الخط إذا قسم إلى أجزاء مثلا بين الجزء السابق وبين الجزء اللاحق مكان، هذا المكان يخلو عن البعد، قل فيه يعني فيه خلاء مطلق. إذا كان فيه خلاء مطلق إذا لا يوجد احتفال بين ما كان سابقا وما كان لاحقا، إذا هذا شك في الكم المتصل أنه لا يوجد هناك احتفال، فكيف تقولون أن الخط هو متصل في بعد واحد؟ يقول العلامة هذا المعنى باطل، لأنه شك في الكم المتصل، بالإضافة إلى أن قامت الأدلة والبراهين العقلية على بطلان نظرية الخلاء المطلق، بمعنى يستحيل أن يوجد هناك مكان يخلو عن البعد ويخلو عن شيء يملأه، وهذه البراهين وهذه الأدلة مذكورة في شرح التفصيل تفصيل الاعتقاد وتطرق إليها فقط نحو إشارة. قال وللقائلين بالخلاء بمعنى الفضاء الخالي من كل موجود شاغل يملأه، يقول وللقائلين بالخلاء المطلق شك في الكم المتصل القائل، لأنهم يقول لا يوجد حتى بعد واحد، لكن الشأن في إثبات الخلاء هذا المطلق، الكلام في إثبات الخلاء أصلا، هذا الخلاء المطلق الكلام في تحققه ووجوده يوجد أو لا يوجد، وهذا يقع البحث، وقد أقيمت البراهين على امتناع الخلاء المطلق. طبعا إذا لاحظتم أنني لم أفسر الخلاء بمعنى يعني هل يوجد شيء يخلو من ماء وهواء وغازات وما شابه ذلك، سبب عدم تفسير هذا المعنى لأنه يقال أن هناك في عالم المادة هناك مكان لا يوجد فيه لا هواء لا غاز لا ماء. ثبت علميا أن هناك مكان من الأمكنة مما تخلو عن الماء وعن الهواء وعن الغاز، بالتالي بناء على ذلك تؤيد نظرية الخلاء المطلق بهذا المعنى وهو الخلو من الماء والهواء والغاز، لكن في الحقيقة والواقع إذا فسرنا بمعنى الخلاء المطلق يعني لا يكون متصل حتى بمعنى البعد الواحد، نقول ذاك المكان الذي يتصور إذا فيه بعد واحد على الأقل يكون هذا البعد الواحد يكون فاصلا بين ذاك المكان والمكان الذي والمكتبة والعالم الذي يليه، إذن حتى لو فسرنا أن هناك مكان يخلو من الماء والهواء والغاز وما شابه ذلك، مع ذلك نلتزم بأنه يوجد فيه بعد وامتداد وحصن، وتكون نهايته عبارة عن بعد، هذا البعد يكون فاصل بينه بين ذاك العالم والعالم الذي يليه، والأمر سهل. قال تتمة يختص الكم بخواص الأولى أنه لا تضاد بين شيء من أنواع الكم، أنواع الكم سواء كان متصل أو منفصل، لماذا؟ للنقطة التي ذكرناها لعدم اشتراكها في موضوع، والاشتراك في الموضوع من شرط التضاد، فعلا الذي بينا قلنا إذا جئنا إلى الكم المتصل الخط موضوعه أصغر والصف موضوعه الجسم التعليمي، والجسم التعليمي موضوعه الجسم الصغير، إذا كل واحد هو موضوع يختلف فلا يوجد اشتراك في الموضوع، إذا لا يوجد تضاد في الكم المتصل، كذلك في العدد، كل مرتبة عددية تعرض على موضوع يختلف عن المرتبة العرضية، المرتبة العددية عارض على موضوع آخر. إذا لا يوجد كمون فإن قلت يتبادل لك، فإن قلت لماذا في الكم المنتصف يوجد موضوع واحد، وهو أن العدد اثنين مثلا معروضهما الدرهمين، والعدد ثلاثة الدراهم. يعني يوجد موضوع وهو الدرهم، يوجد موضوع وهو الدرهم، أو يقال جسمان وثلاثة أجسام وأربعة أجسام. إذا العدد أربعة ثلاثة اثنين معروضهما الجنس، كيف يقال أنه لا يوجد موضوع واحد مشترك؟ إذا نقول ثلاثة أجسام، أربعة أجسام، خمسة أجسام، ستة أجسام، إذا يوجد موضوع مشترك وهو الجنس، فكيف يقال لا يوجد موضوع مشترك وبالتالي لا يوجد موضوع؟ الجواب واضح كما قرأنا في المنطقة ونقرأ إن شاء الله في الحلقة، أن المراد من الموضوع الذي يكون محققا من ثبات الموضوع قريب. شرط التضاد وجود موضوع قريب، وهنا الجسم والجسمان والثلاثة الأجسام هذا موضوع بعيد، لهذا جنس قريب لابد، لأن الثلاثة تعرض الجسمين، والأربعة ثلاثة الأجسام، والخمسة خمسة الأجسام، جسمان وثلاثة أجسام، أربعة أجسام مختلفة، جسمان يختلف عن ثلاثة أجسام، يختلف عن أربعة أجسام، وإن كان يختلفان من جنس بعيد وهو عنوان الجنس. شرط التضاد وجود جنس قريب، موضوع قريب، والاشتراك في الموضوع من شرط التضاد. الثانية قال قبول القسمة الوهمية بالفعل كما تقدم، قلنا جميع كم عرض يقبل القسمة الوهمية يعني الافتراضية بالفعل. الثالثة وجود ما يعده أي يثنيه بإطلاق، يعده فسرها قال يثنيه بإطلاقه مرة بعد مرة، فالكم المنفصل وهو العدد، قلنا العدد كم منفصل، نبدأه الواحد، لاحظ نبدأه الواحد وليس أن الواحد عدد، يعني الواحد ليس بعدد وانت ألفت منه الأعداد كما ذكرنا. قال العدد عاد، يعني يثني جميع أنواعه، جميع أنواع العدد، مع أن بعض أنواعه عاد لبعض، لأنه الخمسة كيف تفنى؟ بإطلاق واحد تلو واحد خمس مرات، واحد واحد واحد إذا سقط صعب صعب نسقط الخمس، ستة ست مرات، سبعة بإسقاط الواحد ثلاث مرات، ولهذا الواحد يبني جميع الأعداد بإسقاطه مرة تلو أخرى. فكما أن الخمسة عبارة عن تكرر الواحد خمس مرات، إذا إسقاط ويكون بإسقاط الواحد خمس مرات، أو يكون لا الإسقاط بلحاظ أنواع العدد، نقول الستة كيف تسقط؟ بإسقاط ثلاثة وثلاثة، وهو عاد لجميع أنواعه، مع أن يعني وهو أي العدد الواحد عاد لجميع أنواعه، مع أن بعض أنواعه عاد لبعض كالاثنين للأربعة، فالاثنين إذا تكرر ثلاث مرات تسقط الأربعة مرتين، والثلاثة للتسعة، ثلاثة ثلاثة ثلاثة تسقط التسعة، والكم المتصل منقسم ذو أجزاء، فالجزء منه يعد يعني يسقط الكل. إذا قلنا أن الخط منقسم إلى ثلاثة أجزاء، إذا بإسقاط كل جزء نسقط جزء واحد ينتج ينتج الكل، فالجزء منه يعد الكل، لأنه إذا سقط الجزء سقط الكل. الرابع المساواة واللا مساواة، وهما خاصتان للكم وتعرضان غيره بعروضه. يقال المساواة لا مساواة، يعني يقال هذا الجسم الذي طوله متر يساوي الجسم الذي طوله ثلاثة، يساوي الجسم الذي طوله الاثنين كذلك فهنا المساواة ولا مساواة من مختصات كان هذا الاسم طوله متر يساوي ذلك الاسم الذي طوله متر والاسم الذي طوله متر لا يساوي الاسم الذي طوله نصف متر قال وهما خاصتان للكان يعني من الاعراض الذاتية الاولية وتعرضان غير الكان بعروض الكان كما سوف يأتي في الكيف بالكيف لو احيانا سوف يأتي يقال هذا الجسم مثلا ذهب هذا مو في الكيف الان هذا الجسم مساوي لذلك الجسم في الحقيقة المساواة ليس بين الجسم والجسم المساواة بسبب ان الكم عرض على الجسم فتحققت المساواة بين الجسم والجسم فالمساواة ولا مساواة اولا وبالذات وصف للكم العام على الجسم الطبيعي فنتيجة عروض نتيجة عروض الكم على الجسم الطبيعي وصف الجسم بانه متساوي اذا فالمساواة ليست وصف اولا وبالذات للجسم بما هو جسم انما هي من مختصات كان انما اسريناها الى الجسم باعتبار ان الجسم يكون معروضا للكان ولهذا قال المساواة ولا مساواة وهما خاصتان للكان يعني المساواة تعرض الكان وتعرضان غيره اي غير الكان كالجسم يقال هذا الجسم مساوي بعروضه اي بعروض الكم على الجسم الخامسه النهايه واللا نهايات ما معنى النهايه واللا يعني يقال هذا الجسم متناهي وهذا الجسم غير متناهي ايضا يقول النهايه والنهايه وصفان اليك انما قلنا هذا الجسم انما الجسم وصف بالتناهي ووصف بعدم التناهي من باب ان الكم عرض على الجسم فوصف الجسم بالتناهي وعدم التناهي والا اولا وبالذات وصف النهايه وعدم النهايه للكم انما اثريناه للجسم باعتبار ان الكم يعرض على الجسم النهايه ولا نهايه وهما كسابقتيهما يعني من مختصات الكم وانما تعرضان على غير الكم بعروض الكم عليه تم الكلام في الفصل التاسع يعني